هل يمكن أن تمتد الخطوبة بين المخطوبين فترة طويلة إذا اتفق بسبب ظروف الدراسة مثلا سنتين أو ثلاث سنوات؟ لا، ليس لها حد. ليس لها حد، ما لها حد فيها. لكن بس ليس له أن يخلو بها ولا أن ترقم معه ولا يسهل بها، بل يجب أن يكون كل واحد بعيد عن الآخر حتى لا تقع فيه. جزاكم الله. إنما كلام من طريق الهاتف أو من زيارة من طريق الجهر، يعني بين أهلها يزورهم ويتصلوا بها ويتخبروا أخبارها.